الله ما شاء الله عليك يا مولانا. هذا يا رب. لا

سبحانه وتعالى لنا القدرة. الله يخليك. ما شاء الله. عين على الجمال يا استاذ. الله ندب يا رب. عين على الاحساس. ما شاء الله. عليك نور والله. الله يفتح عليك يا غالي. Thank you. من Thank you. مشايخ على قديمه. الله Yeah. الله عليك، انت الله يسعدك.